قدرتش انسى وما حاولتش علشان مش هقدر. وانا عارفه نفسي يوم ما انسى هفتكرك اكتر. الدنيا كتير بسهوله بتغير في الناس، وش معنى انا من الناس اللي كان صعب تغير. بزعل قوي لما تغيب.